بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس التاسع من دروس عمدة الفقه للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في هذا اليوم الجمعة الموافق للحادي عشر من شهر جماد الآخرة لعام 438 للهجرة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. قبل البدء في الدرس، هنا مسألتان أذكرهما وقد مرت معنا. الأولى أن العبرة في المسح بالزمن، لازلنا في باب مسح على الخفين. العبرة في المسح بالزمن، لا بعدد الصلوات، وأن المدة تبتدئ من أول مسح بعد الحدث، فإذا تمت 24 ساعة من ابتداء المسح بعد الحدث للمقيم فقد انقضت المدة، وإذا تمت 72 ساعة للمسافر فقد انتهت المدة. فلو أن شخصا تطهر لصلاة الظهر يوم الأربعاء، لبس الخف ثم لبس الخف وبقي على طهارته حتى صلى العشاء ونام، واستيقظ لصلاة الفجر يوم الخميس، فتطهر ومسح، مسح على الخفين، فيبتدئ مسحه من يوم الخميس صباحا أو فجرا من الساعة الخامسة أو في الساعة التي مسح فيها، وهذا هو ابتداء المسح هنا، ويستمر 24 ساعة، أي يستمر إلى صباح يوم الخميس الساعة الخامسة، صباح يوم الجمعة الساعة الخامسة. هذا بالنسبة للمقيم. أما المسافر فيستمر 72 ساعة، يعني ينتهي يوم الأحد في الساعة الخامسة، ينتهي مسحه في الساعة الخامسة من يوم الأحد. هذه المسألة الأولى. وذكرنا أيضا أنه لو انتهت المدة وهو باق على طهارته فإن طهارته باقية، ولكن الذي ينقطع هنا إيش؟ المسح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت الطهارة، وإنما وقت المسح. المسألة الثانية، من لبس الخفين وهو مقيم ثم أحدث ومسح وهو مقيم قبل أن يسافر ثم سافر، فالأقرب أنه يتم مسح مسافر، الأقرب أنه يتم مسح مسافر، وعلى قول المؤلف أنه يتم مسح مقيم، والقول بأنه يتم مسح مسافر هي رواية عند الحنابلة. أما لو أحدث وهو مقيم ولم يمسح إلا في حال سفره، فهنا يمسح مسح مسافر لأنه ابتدأ المسح حال السفر، وهذه مرت معنا. إذن ما الذي يبطل المسح؟ انتهى المدة يبطل المسح، إلا في حالة الضرورة يبطل المسح ولا يبطلها. ما نقول يبطل المسح، لكن يبقى لابسا للخبث، وله أن يمسح أكثر من 3 أيام بلياليهن ما دام مسافرا محتاجا إلى إيش؟ المسح على الخفث أكثر من 3 أيام بلياليه. أيضا يبطل المسح، مر معنا، يبطل المسح خلع الخف، قلنا الأرجح الراجح أنه لا يبطل المسح، أو الأقرب إلى الصواب أنه لا يبطل المسح. لا، مسألة أخرى وردت في الحديث، في حديث صفوان بن عسار رضي الله عنه: إلا من جنابة. الجنابة هذه تبطل المسح على الخفين. ثم قال المصنف رحمه الله ونبتدئ هنا، قال: ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذؤابة ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه. العمامة معروفة، وهي ما يلف على الرأس ويغطى به، وقد ثبت المسح عليها في أحاديث، أي المسح عليها من غير مسح لجزء من الرأس أو من الشعر، من شعر الرأس، يعني المسح عليها لوحدها. وردت أدلة في ذلك، وهذا القول هو المشهور عند الحنابلة وقال به جمهور الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك جمهور التابعين، واختار هذا القول ابن تيمية وابن القيم وابن عثيمين، وبه قال الشيخ الألباني وشيخنا النجمي رحم الله الجميع. استدلوا بحديث بلال رضي الله عنه في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار، والمقصود بالخمار هنا العمامة كما فسرها النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم. ويدل أيضا لذلك حديث عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه، وهذا في الصحيحين. وكذلك استدل بحديث ثوبان رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. والعصائب جمع عصابة، وهو كل ما يعصب به الرأس من العمائم وغيره. وقد ثبت أيضا المسح على العمامة، ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كأبي بكر رضي الله عنه، وسئل عمر رضي الله عنه عن المسح عليها فقال: إن شئت فامسح، إن شئت فامسح، وإن شئت فلا. وهو عند، أو هذين الأثرين عند الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله في المصنف. وقد ذكر غير واحد من أهل العلم كابن حزم أن ذلك ثبت عن عدد من الصحابة وسماهم، ذكر عددا منهم ثم قال بأسانيد، أي ثبت ذلك، أي ثبت ذلك عنهم بأسانيد لا معارض لها ولا مطعن فيها. ثم قال: وبهذا القول يقول جمهور الصحابة والتابعين. وقال ابن المنذر رحمه الله في الأوسط: ممن فعل ذلك أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وأنس وأبو أمامة، وروي ذلك عن سعد بن أبي وقاص وأبي الدرداء رضي الله عنهم أجمعين. ثم ذكر الآثار عنهم، وذهب قوم إلى أنه لا يمسح على العمامة إلا أن يمسح برأسه معها، وروي ذلك عن بعض الصحابة أيضا. ومن أدلتهم قول الله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، فقالوا لا بد من المسح على العمامة، لا بد أن يجمع بين المسح على العمامة ومسح شيء من الرأس. كذلك استدلوا بحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة، أي كمل على العمامة، وفي صحيح مسلم. في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين ومقدم رأسه وعلى عمامته، وهو أيضا في صحيح مسلم. كذلك استدلوا بأثر علي رضي الله عنه أنه توضأ فحسر العمامة فمسح برأسه، أي مسح بجزء من رأسه. واستدلوا أيضا بأثر عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه قال قلت لجابر رضي الله عنه المسح على العمامة، قال أمس الماء الشعر، يعني لا بأس أن تمسح على العمامة لكن أمس الماء شيئا من الشعر. وذهب جماعة إلى أنه لا يمسح على العمامة إلا حال الضرورة أو حال الضرر، والأقرب للصواب والله أعلم هو القول الأول، وهو أنه يجوز المسح عليها من غير مسح لشيء من الرأس، لكن يقال أن الاحتياط أن يمسح معها شيئا من شعر الرأس خروجا من الخلاف، والله تعالى أعلم. قال ابن القيم رحمه الله وكان أي النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على رأسه تارة وعلى العمامة تارة، أي مقتصرا عليها، وعلى الناصية والعمامة تارة. وقال الشوكاني رحمه الله والحاصل أنه قد ثبت المسح على الرأس فقط وعلى العمامة فقط وعلى الرأس والعمامة، والكل صحيح ثابت. ثم قال المصنف رحمه الله إذا كانت ذات ذؤابة، أي العمامة، أي أن يكون لها طرف متدلي إلى الخلف، يعني يلفها ثم يجعل لها طرفا متدليا للخلف. وبعضهم زاد فقال أو تكون محنكة، أي مدارة حول الحنك، وهذه يشق نزعها في الغالب. فاشترط هنا المؤلف رحمه الله أن تكون ذات ذؤابة، وبعضهم أضاف الشرط الآخر أو تكون محنكة. وهذا المذهب هو مذهب الحنابلة رحمهم الله، أي اشترطوا ذلك. وبه يقول شيخنا النجمي رحمه الله فيما أظن أو أجزم بأن تكون العمامة مدارة حول الحنك، لأنه يشق نزعها، فيرى أنه لا بأس بالمسح عليها. وهناك وجه للحنابلة آخر، واختاره ابن تيمية وابن عثيمين إلى أنه لا يشترط رحمهم الله تعالى، إلى أنه لا يشترط ذلك، وقالوا إن النص جاء مطلقا ولم يقيد بأن تكون العمامة محنكة أو ذات ذؤابة، بل إنه يجوز المسح عليها من غير تقييد. والقول الأول لعله والله أعلم هو الأحوط بأن لا يمسح إلا على عمامة يشق نزعها، وإلا إذا كان يمكن نزعها فهي تشبه الشماغ، الشماغ يمكن أن يزيله، والله تعالى أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه، وهذا أيضا شرط آخر، وهو أن تكون العمامة ساترة لجميع الرأس إلا ما يكشف عادة، كالأذنين وكمقدمة الرأس أو الناصية. واستدلوا بأن هذا هو حال العمائم المعهودة عند السلف، وهي التي جاءت الرخصة بها. والأقرب والله أعلم أنه لا يشترط ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله: ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة، أي من شرط المسح على الخفين والجوربين والعمامة ونحوها أن تكون ملبوسة على طهارة كاملة، أو أن تلبس على طهارة كاملة. واستدلوا بحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وهذا فيه تفصيل. أما اشتراطها، اشتراط تمام الطهارة أو كمال الطهارة في الخفين والنعلين، فمر معنا، قلنا أن الراجح قول الجمهور، واحتاط أو قال بعض علمائنا بالاحتياط لئلا يلبسها إلا على طهارة كاملة. مر معنا هذا الكلام صحيح؟ أما العمامة فالأقرب والله أعلم أنه لا يشترط لبسها على طهارة، وهي رواية عند الحنابلة اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال بذلك أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. لكن يقال الأحوط ألا يلبسها إلا على طهارة خروجا من الخلاف. كذلك لا يشترط التوقيت في لبس العمامة، لا يشترط التوقيت كالمسح على الخفين، وهو اختيار بعض مشائخنا، قالوا لأنه لا دليل على ذلك. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة وعلى الخفين فوقت فيهما، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين فوقت فيهما ولم يوقت في العمامة، ولأن في قياسها على الخفين في التوقيت فيه، ولأن في قياسها على الخفين نظر، لأن هذا طهارة الرأس، الأصل فيها طهارة الرأس هي المسح، وطهارة القدمين هي الغسل، فرق بين الغسل والمسح. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فمتى كانت عليك فامسح، أي العمامة. ثم قال: ولا توقيت فيها، لكن لو سلكت سبيل الاحتياط فلم تمسحها إلا إذا لبستها على طهارة وفي المدة المحددة للخفين لكان حسنا، والله تعالى أعلم. وهنا مسألة: لم يرد دليل على مسح الأذنين في الوضوء إذا مسح فيه على العمامة، وكانتا مستورتين بالعمامة لأنهما جزء من الرأس، وإنما يستحب المسح عليها إذا كانت ظاهرة. مسألة أخرى: هل يجوز المسح على الخمار، خمار المرأة التي تلبسه على رأسها؟ هذا فيه خلاف، وربما سمعتم الحكم فيه في درس عمدة الأحكام، أليس درس عمدة الأحكام؟ البلوغ، في درس البلوغ في خلاف، والجمهور من الفقهاء، وهي رواية عند الحنابلة، يرون أنه لا يجوز المسح على الخمار إلا أن يكون رقيقا ينفذ منه الماء إلى الرأس، وإلا لم يصح الوضوء. واستدلوا بعموم قول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وأنها لو مسحت على الخمار لم تمتثل الأمر في هذه الآية. وذهب بعض الحنابلة إلى جواز المسح وصحة الوضوء، وتوسط قوم فقالوا أنه يجوز المسح على الخمار عند مشقة النزع أو حال البرد الشديد ونحوه. واختار هذا القول شيخ الإسلام الشيخ ابن عثيمين شيخنا النجمي رحمهم الله جميعا، وقالوا إنه ملبوس للرأس معتاد يشق نزعه، فأشبه العمامة، بل إنهم قالوا إنه أولى من العمامة، ربما كان أولى من العمامة لأنه يستر أكثر منها، وربما يكون أشق من العمامة والحاجة إليه أشد. واشترط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن تمسح شيئا من شعر رأسها معه، وهذا أحوط. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن خافت المرأة من البرد ونحوه مسحت على خمارها، فإن أم سلمة رضي الله عنها كانت تمسح على خمارها وينبغي أن تمسح مع ذلك بعض شعرها. إذن لها أن تمسح، إذا كان يشق نزعه تمسح، أو كان حال برد فلها أن تمسح، لكن أن تمس شيئا من شعرها. ثم قال المصنف رحمه الله ويجوز المسح على الجبيرة، والجبيرة هي ما يوضع على الكسر من أعواد أو ألواح ونحوها، ومثل ذلك الجبس أو اللفائف التي توضع على الكسر أو الجرح ونحو ذلك، فهذه يجوز المسح عليها. وقد اتفق فقهاء الأئمة الأربعة على ذلك بأنه يجوز المسح عليها، لأن العضو مستور بما يسوغ ستره. كذلك قالوا الحاجة تدعو إلى ذلك أو إلى المسح عليها، لأن في نزعها مشقة وحرجا وربما ضررا على الشخص. وقد وردت في ذلك أحاديث لكنها ضعيفة، وقال بعض أهل العلم بأن بعضها يتقوى ببعض وفيها دلالة، لكنها أحاديث ضعيفة. وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه توضأ وكفه معصوبة فمسح على العصائب وغسل سوى ذلك، وهذا الأثر صححه البيهقي رحمه الله. وللمسح على الجبيرة أحكام، أولها أنه لا يشترط لها أن توضع على طهارة، لا يشترط لها لبسها أو توضع على طهارة لأنه لا يلبسها، أن توضع على طهارة لأنها تأتي بغير اختيار الإنسان بخلاف الخف، فإنه يلبسه باختياره متى ما شاء. ثانيا أنه يمسح عليها في الطهارتين الصغرى والكبرى بينما الخفين لا يمسح عليهما إلا في طهارة الصغرى. كذلك قالوا المسح عليها غير مؤقت، ليس له وقت، لأنه لو نزعها قد يتضرر، بل إنه يمسح عليها حتى يحصل البر والشفاء. وهذا كما أظن ليس فيه خلاف عند الأئمة رحمهم الله. المسألة الرابعة أنه يمسح عليها كلها، لا يجوز مسح بعضها، بل يجب مسحها كلها. فإذا كان على يده جبيرة فإنه يمسح أعلاها وأسفلها وجوانبها، لا بد من مسحها كلها، بخلاف المسح على الخفين. قالوا بأن البدل له حكم المبدل، في أسئلة؟ هذا الدرس هذا آخر درس. طيب إن شاء الله. هذه ورقة يقولون الدرس، هذا الدرس الذي أخذناه الآن أسأل فيه كم سؤال؟ سؤال واحد. يقرأ السؤال، يقرأ السؤال فقط ولا تقرأ الإجابة. سؤال واحد، سؤالان. أيوة يعني سؤال واحد. طيب إن شاء الله. طيب ها؟ طيب ونكتب يعني السؤال يكتب. سؤال مني ولا منكم؟ مني أنا. طيب خامسا، أو قالوا أنه يمسح عليها كلها، قالوا لأن البدل له حكم المبدل، فالجبيرة إذا كانت على يد أو على عضو من أعضاء الوضوء كالقدم واليد فإن الأصل فيها إيش؟ الغسل، والغسل لا بد أن يعمم به العضو. فكذلك الجبيرة إذا كانت على هذا الموضع ينبغي أن تعمم كلها بالمسح. خامسا، أن تكون الجبيرة بقدر الحاجة ولا يزاد عنها، لأن ما أبيح للضرورة يقدر بقدره، أو يقولون في القاعدة الضرورة تقدر بقدرها، وهذه قاعدة. والمراد بقدر الحاجة موضع الكسر وما احتوج إليه لتثبيت هذا الذي وضع على الكسر، فما احتوج إليه من زيادة لتثبيت الجبيرة وربطها فإنه يدخل ضمن إيش؟ الحاجة. فلو مثلا كسر في الأصبع في الإبهام واحتاجوا إلى ربط شيء من الكف لتثبيت الربط، أو هذه الجبيرة، فإن هذا يدخل في قدر الحاجة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الحاجة ليس موضع الألم أو الجرح فقط، بل ما يحتاج إليه في تثبيت هذه الجبيرة فهو من الحاجة. وهنا فائدة ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، ولعل الكثير الأكثر منا أو غالبكم أو كلكم يعرف هذه الفائدة، لكن لا بأس من ذكرها تذكير نفسي وإياكم بها. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا وجد جرح في أعضاء الطهارة فله مراتب. المرتبة الأولى أن يكون مكشوفا ولا يضره الغسل فيجب عليه الغسل، أو يجب عليه غسله، مكشوف لا يضره إيش؟ الغسل، هنا يجب إيش؟ غسله. مرتبة الثانية أن يكون مكشوفا ويضره الغسل دون المسح، فيجب عليه المسح. المرتبة الثالثة أن يكون مكشوفا ويضره الغسل والمسح، فهنا يتيمم له. المرتبة الرابعة أن يكون مستورا بلزقة أو نحوها محتاج إليها، في هذه المرتبة يمسح على هذا الساتر ويغنيه عن غسل العضو ولا يتيمم، أي أنه لا يجمع بين المسح والتيمم على الصحيح كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لأن إيجاب طهارتين لعضو واحد مخالف لقواعد الشريعة، كذا قال الشيخ رحمه الله. ثم إنه لا دليل على ذلك، أي لا دليل على الجمع بين المسح والتيمم، وإن كان قال به بعض فقهائنا، وكان يقول به شيخنا النجمي رحمه الله، لكن لعل الأقرب أنه لا يجمع بين هاتين الطهارتين، إما أن يمسح وإما أن يتيمم، وبحسب المراتب التي ذكرها الشيخ والله تعالى أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: والرجل والمرأة في ذلك سواء، أي أنهم سواء في مسح الخفين والجوارب والجبائر، إلا ما ثبت الدليل بأنه خاص بأحدهما، أي خاص بالنساء أو خاص بالرجال. فالأصل أن الأدلة الواردة تعم الرجال والنساء، إلا ما جاء الدليل بخصوصه للنساء أو بخصوصه للرجال. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: إلا المرأة لا تمسح، إلا أن المرأة لا تمسح على العمامة. لأن المرأة لا يجوز لها لبس العمامة، فإذا لبست أصبحت متشبهة بالرجال، وهي منهية عن ذلك، لكنها تلبس الخمار، ومر معنا حكم المسح عليه. وقاس بعض العلماء على الخمار ما تلبسه، ما يلبسه بعض النساء من الذهب الذي يلف حول الرأس، الجبهة، ويلف حول الرأس، وسموه، يسمونه بالهامة. لا أدري هل يسمى عندنا هنا بالهامة أو لا. تلبس ذهب وتلفه على رأسها، معروف، هل لها أن تمسح عليه أو لا تمسح عليه؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى أنه لا بأس أن تمسح، يقول: لأننا إذا جوزنا المسح على الخمار فهذا من باب أولى، وقد يقال إن له أصلا وهو الخاتم، فالرسول صلى الله عليه وسلم يلبس، كان يلبس الخاتم، انتهى كلامه، يعني أنه يلبس الخاتم الخاتم ويتوضأ والخاتم في يده، لأن مسألة نزع الخاتم الحديث فيه ضعيف، فالأصل يبقى على الأصل أنه لابسا له. ثم قال المصنف رحمه الله: باب نواقض الوضوء. والمراد بالناقض هو ما يطرأ على الوضوء فيفسده ويوجب إعادة الوضوء. نعم، أعيد: الناقض هو الطارئ أو الشيء الطارئ على الوضوء فيفسده، أو ما طرأ على الوضوء فأفسده وأوجب إعادة الوضوء. قال رحمه الله: وهي سبعة. ثم بدأ بتعدادها فقال: الخارج من السبيلين على كل حال. كأنه يشير هنا إلى أنه سواء كان معتادا أو غير معتاد، لأنه رحمه الله في المغني فصل في مسألة المعتاد وغير المعتاد. المعتاد كالبول والغائط والريح وما شابه ذلك، الريح الخارج من الدبر، وغير المعتاد كالريح التي تخرج من فرج المرأة وكالدود وما بلع وخرج من موضع المخرج ونحو ذلك. فهنا بعضهم فرق بين المعتاد وغير المعتاد، لكن الشيخ هنا يشير إلى أنه لا فرق، فهو يعني أنه ناقض مهما كان هذا الخارج، سواء كان نجسا كالبول والغائط والمذي، أو كان طاهرا كالمني والريح كالمني والريح وغيرهما، وسواء كان قليلا أو كثيرا، معتادا أو غير معتاد. فأما هذه الأشياء التي ذكرتها لكم، أعني البول والغائط والمذي والودي كذلك والمني والمني والريح من الدبر، هذه الأشياء ناقضة للوضوء بالإجماع، لا خلاف في ذلك، وقد حكى الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم كابن المنذر وابن عبد البر، وكذلك حكى الإجماع ابن قدامة رحمه الله فقال في المغني: الخارج من السبيلين على ضربين، معتاد كالبول والغائط والمني والمذي والودي والريح، فهذا ينقض الوضوء إجماعا، انتهى. ومن الأدلة التي استدلوا بها على ذلك الآية، قول الله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، وقاس من قال بأنه ناقض للوضوء، قاسوا عليه كل خارج يحصل بالخروج إلى الغائط. واستدلوا أيضا بحديث صفوان بن عسار رضي الله عنه: ولكن من بول وغائط ونوم. واستدلوا أيضا بحديث: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضر موت لأبي هريرة رضي الله عنه: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراب. والحديث في الصحيحين، وهذا لفظ البخاري. وكذلك استدلوا بحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه: لا ينصرف، أي الذي يشك في صلاته هل خرج منه شيء أو لا، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. واستدلوا أيضا بأحاديث المذي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغسل ذكره ويتوضأ، أي من المذي، ومثله الودي قياسا عليه وقياسا على البول. فكل هذه الخارجة من السبيلين نجسة، لأنها تخرج من مجرى واحد، إما القبل أو الدبر. أما الريح الخارجة من قبل المرأة فهذه اختلف الفقهاء فيها على قولين، منهم من قال أنها ناقضة للوضوء لعموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا وضوء إلا من حدث، وفي رواية: إلا من صوت أو ريح. وكذلك قالوا: هذا الحديث يشمل بعمومه كل صوت أو ريح خرجت من قبل أو دبر. واستدلوا أيضا بأن هذا الخارج هو خارج من أحد السبيلين، والخارج من السبيلين ناقض للوضوء، فقالوا هو ناقض للوضوء أيضا. وذهب قوم إلى أنه لا ينقض الوضوء، أي الريح التي تخرج من قبل المرأة لا تنقض الوضوء، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية. قالوا لأنه لم يخرج من المخرج المعتاد، ففرقوا بين المخرج المعتاد وغير المعتاد، وقالوا أنه اختلاج لا ريح. قالوا هذا ليس بريح وإنما هو اختلاج، فلا ينقض الوضوء كالجشاء. وقالوا أن الفساء والضراط هما اسمان لا يقعان على الريح إلا إذا خرجت من الدبر، وهذا لم يخرج من الدبر وإنما خرج من القبل. وقالوا أيضا أن هذه الريح مشكوك في نقضها للوضوء، والطهارة لا تزول بالشك. هكذا عللوا وذكروا رحمهم الله تعالى. لكن الأحوط والله أعلم أن يقال بالقول الأول، خاصة وأنه ظاهر حديث لا وضوء إلا من صوت أو ريح، والريح في اللغة لا تطلق إلا على ما خرج من الدبر، والله تعالى. هنا مسألة، هل الخارج النادر من السبيلين ناقض للوضوء؟ يمكن أجاله السؤال ولا ما شرحناه؟ تحتجون بأننا ما شرحناه، صحيح؟ حجتكم قوية إذا احتججتم بهذا، لكن ما رأيت أحدا احتج علي بهذا. طيب، هنا مسألة، الخارج النادر من السبيلين هل هو ناقض للوضوء كالحصى أو الدود ودم البواسير وما يبتلعه الإنسان وغير ذلك؟ المصنف هنا رحمه الله أشار إلى أنه ناقض للوضوء، وهذا القول هو مذهب جمهور الفقهاء لعموم الأدلة السابقة ولعموم قول الله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط. قالوا بأن الإتيان من الغائط يكون للمعتاد وغير المعتاد فلا فرق، ثم قالوا إن المخرج واحد فكيف نفرق والمخرج واحد. واستدلوا أيضا ببعض روايات حديث المستحاضة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالوضوء، وإن كان في الحديث كلام لكن استدلوا بهذا، وأنها أمرت بالوضوء. وكذلك قاسوه على المخرج المعتاد، هذا قول الجمهور. وذهب قوم إلى أنه غير ناقض للوضوء، وقالوا بأن هذا نادر أشبه الخارج من غير السبيلين، والحكم إنما علق بأعيان هذه الأشياء البول والغائط والريح والمذي المتفق عليها، وهو الخارج المعتاد. لكن القول الأول هو الأقرب للصواب، والله تعالى أعلم. ربما أسأل هذا السؤال إذا انتهيت، الظاهر باقي 5 دقائق. نعم نعم، أي نعم، قوله احنا ذهبنا الى ان ذكرنا ان قول الجمهور انه ينقض الوضوء، واما القول الثاني غير ناقض، فالاحوط قلنا او قلنا الاقرب الى الصواب انه ناقض للوضوء، لانه خرج من المخرج من مخرج، خرج من مخرج واحد وهو السبيل او احد السبيلين. طيب، لو خرج البول والغائط من غير السبيلين فما الحكم؟ بول وغائط كالذي يعمل له قسطرة ويخرج أنبوب من البطن يخرج منه البول أكرمكم الله، هل ينتقض وضوءه أو لا ينتقض وضوءه؟ من الفقهاء من قال أنه أن هذا ينقض الوضوء، واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وتبعه الشيخ ابن عثيمين وبه أفتت اللجنة الدائمة رحم الله الجميع، واستدلوا بقول الله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، وقالوا هنا العبرة هنا بالخارج لا بإيش؟ بالمخرج، العبرة بالخارج وهو البول والغائط وهما نجسان، فقالوا العبرة هنا بالخارج إلى المخرج، ثم أنهما خرج، ثم استدلوا أيضا بحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه، وأيضا قالوا العبرة فيه، قال ولكن من بول وغائط ونوم، قالوا العبرة هنا بإيش؟ بالخارج، لأنه قال إيش؟ ولكن من بول وغائط ونوم، أو من غائط وبول ونوم، فهو ذكر هنا إيش؟ الخارج ولم يذكر المخرج. واستدلوا أيضا بعموم الآية والحديث، فهما عامان يشملان المخرج المعتاد وغير المعتاد، وقالوا أيضا أنهما نجسان، والنجس مؤثر في زوال الطهارة، وأن مسمى البول في اللغة يصدق على الخارج من السبيل والخارج من غيره، فالتفرقة بينهما تحتاج إلى دليل، وهذا القول هو الأقرب للصواب، والله تعالى أعلم. ثم قال المصنف، ولعلنا نقف هنا، قال المصنف رحمه الله والخارج النجس من غيرهما أي من غير السبيلين إذا فحش، ذكروا هنا شرطين ويأتي إن شاء الله ذكر ذلك في الدرس القادم. السؤال، نعم، أي نعم، أي نعم، غير البول والغائط، يعني يخرج من غير المخرج أيضا كالرعاف والقي والدم الذي يسير من الجروح، هو المقصود، هذا مقصوده وسيأتي معنا في الدرس القادم. السؤال، يمكن سألته، أعيد السؤال. طيب، الخارج النادر من السبيلين الخارج النادر من السبيلين هل هو ناقض للوضوء أم لا؟ يعني هذا يكون عندكم واجب، واجب عندكم ولا تجيبون الآن؟ تسلمونه له. طيب، لأنه يعني ليس شرطا أن أكتب هنا. نعم، أي نعم، المطلوب الراجح أو الأقرب للصواب. نعم، أي رأي الجمهور؟ يعني أجبت عليك. إن ذكرت التفصيل فلك، وإن ذكرت الراجح فهو فذاك المقصود. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. يا رب زدنا علما وفقها وتوفيقا وصلاحا وهدى. اللهم انصر إخواننا المجاهدين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، أرنا فيهم عجائب قدرتك، منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا يا رب العالمين. اللهم احفظهم في أنفسهم وأبنائهم وأموالهم وأهليهم يا رب العالمين. اللهم عليك بمن بغى عليهم، اللهم عليك بمن بغى عليهم، اللهم عليك بمن بغى عليهم ومن أعانهم من الشرق أو الغرب، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.